فرحتي طعم النجاح بدنيتي عيد الأمل كم لي وأنا سهران أقضي ليلتي بجد وعمل رضيقي يلقى لا ضجر لا هم يشكي لا عثر شوفوا لحاله يا بشر عايش حياته دون الشر أبعد عن دروب الخطر من كل زلنا وضرر وابعد عن دروب الخطر من كل زلنا وضرر شوفوا لحالي يا بشر عايش حياتي دون شر شوفوا لحالي يا بشر عايش حياتي دون شر نبض ينور شمعتي للدرب دل أصبر أنا لي شفت مرة عليتي ألقى لحال لحظني أترك الأثر لو هم في الدنيا كثر مدام مؤمن بالقدر ما له لغيري مفر الله يوفق من صغار والدنيا تحلى بالعبر الله يوفق من صبار والدنيا تحلى بالعبار مدمت مؤمن بالقدر مالي لغيري مفر مدمت مؤمن بالقدر مالي لغيري مفر كلمتي قال ما فعل عزيمتي وصراري حقك منيتي ما أرضى الفشل من بعد ما جد وسهر رمى العراقيل وعبر حفر اسمها على الصخر بصمة على طول الدهر إبداعي للدنيا ظهر يحق لي اليوم الفخر إبداعي للدنيا ظهر يحقق لي اليوم الفخر حفرت اسمي على الصخر بصمة على طول الدهر حفرت اسمي على الصخر بصمة على طول الدهر